بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الخنثى المشكل. هذا الباب ذكر فيه ميراث الخنثى المشكل وميراث المفقود وميراث الحمل ثلاثة، وهو جعله للخنثى المشكل. اقتصر على الترجمة على الخنثى المشكل، باب الخنثى المشكل، يعني ومعه المفقود ومعه الحمل. وبعضهم يعبر عنه باب الإرث بالتقدير والاحتياط، باب الإرث بالتقدير والاحتياط، مثل ما فعل سلط المارديني في كتاب الترتيب، باب الإرث بالتقدير والاحتياط. وهذا أولى، لأن يعني الترجمة ليست مقتصرة على الخنث المشكل بل تشمل الثلاثة، وكل من الثلاثة من الخنث المشكل والحمل والمفقود ثلاثهم بالتقدير والاحتياط. التقدير والاحتياط في تقديرات، إذا كان كذا، إذا كان ذكر أو كان أنثى، هذا في الخنثى. المفقود إذا كان حي أو ميت، في الحمل إذا كان حي أو ميت، إذا كان حي إما ذكر أو أنثى إلى آخره، فيه تقديرات وهو ميراث بالتقدير. وكذلك فيه احتياط، تأخذ بالأقل تحت عاصيه، فيجمع الكل الإرث بالتقدير والاحتياط. باب الخنثى المشكل. والخنثى اللفظ مؤنث، لفظ مؤنث لوجود علامة التأنيث وهو الألف، مثل الحبلة والرجعة، لكنه تأنيث لفظي ليس تأنيثا حقيقيا معنويا، تأنيث لفظي. فيه لهذا يصح عود الضمير عليه بضمير المذكر، والوصف كذلك ذات عليه وصف مذكر، وكان تأنيث لفظي فيه، وهو مأخوذ من الانخناث وهو التكسر والتثني. سمي خنثى مأخوذ من الانخناث والتكسر والتثني، لأنه يتكسر في كلامه كالمرأة، أو مأخوذ من خنث الطعام إذا اشتبه أمره لم يدره الوصالح وغير صالح، كذلك الخنثى. باب الخنثى. والخنثى نوعين: خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الخنثى غير المشكل واضح، يعني تعرفه إما ذكر أو أنثى تعرفه فيه، لكن الخنثى المشكل هو الذي له آلة الرجال وآلة الأنثى، له هنا وهنا آلة، أو له ثقب، ليس له آلة رجال ولا آلة نساء لكن له ثقب، هذا إذن يسمى خنثى مشكل. هو على صنفين: إما له آلة رجال وآلة نساء، أو ليس له آلة رجال ولا آلة نساء لكن فيه ثقب، هذا أيضا مشكل، وهو موجود. الخنثى المشكل موجود خلافا للحسن البصري رحمه الله في إنكاره وجوده، موجود على مذهب الجمهور. أما غير المشكل فلا خلاف في وجوده، الخنثى غير المشكل لا خلاف في وجوده، وإنما الخلاف حصل في الخنثى المشكل هل هو واقع في الوجود أم ليس واقع في الوجود. فالجمهور المشكل غير المشكل يعني واضح، يعني له آلة رجال وآلة أنثى لكن يبول كله بآلة الرجال، آلة الأنثى ليس منها شيء، لا يخرج منها بول ولا شيء، هذا رجل واضح، وذاك عضو زائد لا ينقض بلمسه، عضو زائد فيه. أما إذا كان له هذه وهذه يبولهم على السواء، هذه المشكل فيه. طيب، هل هو يرث أو لا يرث؟ الخنثى المشكل يرث أو لا يرث؟ يرث، لأنه إما ذكر وإما أنثى عند الله جل وعلا، وقال جل وعلا: لذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول في المذهب أنه لا يرث، حكاه الإمام الغزالي رحمه الله أن الخنثى المشكل لا يرث، لأنه بالنسبة لنا لا ذكر ولا أنثى، لا ذكر ولا أنثى فلا يرث، لكن هذا قول ضعيف، وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه يرث، ما حكى ابن حزم وغيره. باب الخنثى المشكل. وأول ما من أفتى به في الجاهلية رجل يقال له عامر بن الضرب، وأول من أفتى في الخنثى المشكل. كانت العرب تفزع إليه بأمورهم في المشكلات العويصة، يفزعون إليه، فكان يحكم بينهم، فأتوا له مرة من المرات بخنثى مشكل فتوقف فيه، قال انظروا حتى انظر في امره. فبات ليلته ساهرا فراته أمة له كانت ترعى غنم، قالت له ما لك كئيب؟ فقال دعي عني، إن العرب أتتني بمعضلة لا أستطيع حلها. قالت ما هي؟ فرفض أن يبينها. قال لها هذا ليس راعي أغنام، هذا ليس راعي أغنام. لما ألحت عليه في طلب معرفة الأمر قال هذا ليس راعي أغنام فدعي عنك هذا. فألحت عليه حتى أخبرها الخبر، فقالت له أتبع القضاء المبال، أتبع القضاء المبال وأبعده، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. فأخذ برأيها وخرج على القوم فأخبرهم بالخبر وقال أبعدوه، إن بال من آلة الذكر فهو ذكر وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. حكم فيه وقيل إنه وقف فيها 40 يوما، فقيل إنه وقف فيها وتوقف فيها 40 يوما يراجع نفسه 40 يوما. ثم يعني جاهل وتوقف فيها 40 يوما أفتى فيها، هو جاهل كافر لكن أفتى فيها توقف فيها 40 يوما. ثم بعد 40 حكم بما أشارت عليه أمته فيه. وفي هذا إشارات، منها الأولى أن الحق قد يجري الله جل وعلا على من ليس، من لا يظن أن عنده حكمة أو حق مثل هذه الأمة، وقد يخفى على من كان متصدرا لذلك. وكذلك فيه إشارة إلى أن العالم إذا لم يظهر له شيء في المسألة فيتوقف فيها، يتوقف، وهذا ليس نقصا فيه، هذا جاهل وتوقف فيها. يحكى أن بعضهم جلس للتدريس والإفتاء فسئل في المسائل فقال الله أعلم، أو قال لا أعلم، فقال له أحد الحاضرين هذا المكان يجلس فيه العالم ما يجلس فيه الجهال. فقال له العالم هذا المكان للشخص الذي يجهل ويعلم، أما الشخص أو الشأم الذي يعلم ولا يجهل فليس هذا مكانه، مكانه أين؟ في السماء. هذا مكان شخص يجهل ويعلم، أما من يعلم ولا يجهل وقال ليس له مكان على مذهبه. الصحيح أنه قال أما الذي يعلم ولا يجهل فليس هذا مكانه، مكانه في السماء. باب الخنثى المشكل. قال وإن يكون في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال. وإن يكون معناه إن يوجد، والخنثى لا يكون في، لا يكون أبا، الخنثى المشكل لا يكون أبا ولا أما ولا جد ولا جدة ولا زوج ولا زوجة، لا يكون في هذه الجهات، هذا من حيث الغالب. وإلا فقد يكون الخنثى المشكل زوجا أو زوجة كما مر معنا في مسألة الملفوف، لكن قد يكون في الأبناء وقد يكون في الإخوة وقد يكون في الأعمام الخنثى المشكل، وقد يكون في الولاء الخنثى المشكل فيه. وإن يكون معناه إن يوجد فهي تامة، وإن يوجد وإن يكون في مستحق المال، والمستحق المال هو الشخص الذي يستحق المال، والمستحقون المال كثر، منهم الورثة، الورثة يستحقون المال، ومنهم أصحاب الديون يستحقون المال، مال الميت، وكذلك أصحاب الوصايا يستحقون المال. فليس المراد مستحق المال العموم، من يستحق المال حتى يشمل صاحب الوصية وصاحب الدين، وإنما المراد به خصوص وهو الورثة، وهو الورثة فيها. وإن يكون في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال. خنثى قد مرة شرحها، صحيح معنى أن خنوثته واضحة، خنوثته واضحة ولا غبار عليها. وبين الإشكال هذا تفسير لصحيح، يعني أنه صحيح، خنثى صحيح، وكذلك كونه مشكل واضح وظاهر. خنثى صحيح بين الإشكال، لأن الخنثى قد لا يكون مشكلا كما سبق ذكره، فقوله بين الإشكال يفيد أن الخنثى هنا مشكل. خنثى صحيح بين الإشكال. فكيف العمل فيه؟ قال فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة والتبيين، هذا العمل فيه، يعني العمل في الخنثى كما يلي: فاقسم على الأقل، يعني فاقسم على التقدير الأقل، فاقسم على الأقل، فاقسم على التقدير الأقل، فالأقل صفة لموصوف محذوف تقديره الأقل. فاقسم على الأقل واليقين، يعني تأخذ في حق الخنثى بالأقل واليقين، تأخذ في حقه بالأقل واليقين. وما الفرق بين الأقل واليقين؟ الفرق بينهما أن الأقل أخص من اليقين، اليقين عام، وذلك لأن الخنثى يقدر إما ذكر خمس تقديرات له، إما ذكر فقط، ذكر والثاني أنثى فقط، والثالث أنثى، أنثى وذكر، هو خنثى واحد، يعني إما أن يرث ميراث ذكر فقط، أو يرث ميراث أنثى فقط، وإما أن يعني يحتمل أن يرث ميراث هذا وهذا، كان مثلا أخ، أو كان في الأخوة، أو كان في البنوة، يحتمل أن يرث ميراث ذكر وأنثى، لكنه بميراث الأنثى الذكر أكثر، وميراث الذكر أكثر، تمام. ويحتمل أنه يرث ميراث ذكر وأنثى، وميراث الأنثى أكثر، تمام. والاحتمال الخامس يرث ميراث ذكر وأنثى على السواء، كانوا إخوة مثل إخوة الأم، تمام. هذه خمس تقديرات، إما أن يرث ميراث ذكر فقط، يعني تبين أنه ذكر، يرث ميراث ذكر فقط، أو يرث ميراث أنثى فقط، أو ميراث ذكر وأنثى وميراث الذكر أكثر، أو ميراث ذكر وأنثى وميراث الأنثى أكثر، أو يرث ميراث ذكر وأنثى على السواء، فكيف تعمل فيها؟ قال رحمه الله: فاقسم على الأقل واليقين، يعني تعامل الأنثى بالأقل. إذا كان يرث ميراث ذكر فقط واضح، يرث ميراث أنثى فقط واضح، إذا كان يرث ميراث ذكر وأنثى لكن ميراث الذكر أكثر، ماذا تعطيه؟ الأقل ميراث أنثى. إذا كان يرث ميراث ذكر وأنثى وميراث الأنثى أكثر، فتعطيه الأقل ميراث ذكر. إذا كان يرث ميراث ذكر وأنثى على السواء. طيب في الحالة الأولى والثانية، إذا كان يرث ميراث ذكر ولو كان أنثى ما يرث، ماذا تعطيه؟ يعني إذا كان ذكر سوف يرث، إذا كان أنثى ما يرث، تعطيه ماذا؟ الأقل، ما نعطي شيء، واضح؟ يعامل بالاحتياط، يعني لو كان ذكر لورث ابن أخ أنثى، ابن أخ أنثى، لو كان ذكر يرث ابن أخ، بنت الأخ ترث ولا ترث؟ ما ترث فيها، فأنت لا تعطيه شيء، يعني إذا كان يرث بتقدير وبتقدير لا يرث، فالاحتياط أنك لا تعطيه شيء. لما قال فاقسم على الأقل واليقين، يعني تأخذ بالاحتياط والأقل، من كان يرث في حالة ولا يرث في حالة فالاحتياط واليقين أن لا يعطى شيء، ومن كان يرث بفرضين، يرث فرضين إما هذا وهذا، تعطيه ماذا؟ الأقل منهم، هذا معنى الاحتياط واليقين، واضح؟ سنشرح كيفية حل المسائل، لكن هذا متعلق بقوله فاقسم على الأقل واليقين. فيما لو ورث ذكر وأنثى لكنه يرث ميراث الذكر، أو يرث ميراث ذكر وأنثى لكنه يرث ميراث الأنثى أكثر، هنا فيها أقل، فيها أقل. ما هو الأقل؟ في الصورة الأولى ميراث الأنثى أقل، في الصورة الثانية ميراث الذكر فقط أقل، هذا فيه أقل. لكن في مثلا ميراث ذكر وميراث أنثى، هل فيه أقل أو ليس فيه أقل؟ ليس فيه أقل، فيه إرث واحد فقط، الأقل فيها إرثان، أحدهم أكثر والآخر أقل، هذا فيه إرث واحد فقط والثاني لا يرث، فليس فيها أقل، هذه فيها يقين، اليقين أنه لا يرث، وهذه فيها يقين وليس فيها أقل، هذه فيها يقين وأقل، اليقين أنه دون ميراث الأنثى وهو الأقل كذلك، وهذه التي يرثها ميراث ذكر أنثى وميراث الأنثى أكثر، فاليقين أنه ذكر، والأقل أن ميراث الذكر يعطى ميراث ذكر فيها. هذه الصورة ميراث ذكر وأنثى، هل فيها أقل؟ يرث ميراث ذكر وأنثى على السواء، هل فيها أقل؟ هل فيها يقين؟ فيها يقين، نعطي هذا أو هذا. فإذا في فرق بين الأقل وبين اليقين، فقوله رحمه الله فاقسم على الأقل واليقين أيهما أخص؟ الأقل أخص، فيكون قوله واليقين عطف عام على خاص، لأن في صورة ما هي صورة الصورة التي رث فيها ميراث ذكر فقط أو ميراث أنثى فقط، وفي الصورة التي رث فيها ميراث ذكر وأنثى على السواء فيها يقين، لكن ليس فيه أقل، ليس فيه أقل. الأقل متحقق فيما إذا ورث ميراث ذكر وأنثى ميراث الأنثى أكثر، أو ورث ميراث ذكر وأنثى ميراث الذكر أكثر، هذا ممكن يكون فيها أقل كما يكون فيها يقين فيها. فاقسم على الأقل يعني على التقدير الأقل والتقدير اليقين، تحظى بحظ القسمة والتبيين، والمراد بالأقل واليقين المتيقن، تقسم على الأقل المتيقن، تحظى بحظ القسمة والتبيين. فهنا أنك تعامل الخنثى ومن معه بالأقل واليقين، تعامله بالأقل واليقين، أم وأب وولد خنثى، نعمل له تقديرين، تمام؟ التقدير الأول أنه ذكر، التقدير الثاني أنه أنثى. شوف التقديرات يعني، هذيك التقديرات الخمس مش تعملها في مسائل عند الإرث، شوف الأم يعني نعمل الاحتياط الأول على أنه ذكر، كم يرث لو كان ذكر، وكم سيرث معه الورثة لو كان ذكر، لو كان أنثى كم هو سيرث وكم سيرث وكم سيرث معه الورثة فيه، كم الأم لو كان هذا ذكر، ستكون معنا أم وأب وابن، وابن فيه، كم الأم يحيى، لماذا يوجد فرع وارث، والأب كم له، لماذا يوجد الفرع الوارث الذكر، وكم الولد له الابن، كم المسألة، 6 1 1 4 على تقدير أنه أنثى، كم للأم الثلث، لماذا ورق فرع وارث، على تقدير والأب الثلث فرض والباقي عصبة، وكم لها، من هي تكون، من تكون بنت، النصف، النصف وثلث وثلث، كم أصلها 6، كم ثلثها 1، كم نصفها 2، ولا 3 وكم باقي، باقي 2 1 فرضا الأب والثاني تعصب له 2. فأي التقدير أكثر أو أي تقدير أقل في إرث الخنثى، أن يقدر ذكر أو يقدر أنثى، يقدر أنثى الأقل لحظه، إذن ممكن يرث على حالة ما إذا يمكن يرث بتقدير الذكور والأنوثة، لكنه بالأنوثة أقل فنعامله بالأقل، وكذلك نعامل الورثة معه بالأقل فيها. ننظر بين مسألتين بالنسب الأربع، بين مسألة الذكور ومسألة الأنوثة، بين 6 و6 ما بينهما إيش نعمل عند التماثل، نأخذ أحدهم 6 ثم نقسم 6 على المسألة الأولى 1 جزء سهم، على المسألة الثانية 1 جزء سهمها، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في جزء سهمها، هل هذا الكلام صحيح أو نعطيه الأقل، نعطيه الأقل 1 في 1 للأم 1، ولها من الثانية 1 في 1 1، هل اختلف إرث الأم، ما اختلف، نعطيها. الأب له من الأولى 1 في 1 1، وله من الثانية 1 في 2 2، فنعطيه ماذا، الأقل 1. ولد الخنثى، الولد الخنثى له من الأولى 4 في 1 4، وله من الثانية 3 في 1 3، نعطيه ماذا، الأقل كم الأقل؟ ثلاثة. كم مجموعهم؟ خمسة. كم باقي من الستة؟ واحد. هذا واحد نسميه موقوف، هذا نوقفه، هذا نوقفه الواحد. إلى متى نوقفه؟ نوقفه إلى أن يتبين حال الأنثى الولد الخنثى، يتبين. فإن تبين أنه ذكر فالواحد له يأخذه، إن تبين أنه أنثى فالواحد لمن؟ للأب، الواحد لأبها. أو يصطلحون عليه، يصطلح الأب والأم ولد الخنثى يصطلحون على الواحد، يقتسمون بينهم أو يعطون واحد منهم، يصطلحون عليه ويهب ويتواهبون. لابد فيه تكون فيه هبة تواهب، يعني إذا ما صبروا إلى تبين أمر الخنثى يصطلحون أو يتواهبون عليه، يقال كل واحد خذه أو يقتسمون حسب ما يريدون فيه. المسألة الثانية كتبتوها سهلة هي. المسألة الثانية جدة وولد أب أنثى والأولى زوجة، كيف حلها؟ كم يحل الزوجة؟ لماذا الربع؟ إذا ذكرت حكم علله، ما أريد يعني أطلب منكم ما التعليل. هذا فرع وارث. الجدة عند محمد، الجدة أي، والولد الأب الخنثى هكذا عصبة، والله بتقدير ذكر عصبة. الزوجة كم لها أولا؟ الربع. والجدة سدس، الربع وسدس، وهذا ذكر عصبة، كم ربع وسدس؟ ثلاثة وأربعة 12. كم ثلثها؟ كم ربعها؟ ثلاثة. وسدسها اثنان. كم بقي؟ هذا على أنه ولد أب خنثى، يعني أخ لأب، أخ لأب. كم بقي له؟ سبعة عصب. على تقدير أنه أنثى من يكون؟ يكون ماذا؟ ولد أب. ماذا يكون إذا كان أنثى؟ أخت لأبيها. كم للزوجة؟ لها كم نص؟ الربع. والجدة سلس، والأخت شقيقة أخت لأب، النصف كم أصل مثلا؟ ثلث وربع ونصف، اثنان ثلاثة وأربعة 12. إذا دخل الاثنين في نظام الربع، ثلاثة اثنان كم لها؟ ستة. بقي كم؟ بقي واحد، واحد الرد، أو نجعل فيها عم، نجعل في المسألة عم لكي يذهب المدرسة باب الرد، لما ندرس باب الرد نطبق عليه. المسألة أظن أمس في المناسخات فيها رد، لأنه أخر باب الرد حتى نأتي عليه إن شاء الله في التكليف الرحبية. عم ولد، ولد من؟ ولد أب خنثى. العم في ذا المسألة كم له؟ على أن هذا ذكر، كم الأب كم العم؟ ليس له شيء لوجود العصبة. وكم ولد الأب على أنه ذكر؟ له الباقي سبعة تعصيبا. على أن ولد الأب ذكر أنثى كم له؟ ولد الأب كم له على أنه أنثى؟ نصف. والعم له واحد عصب الله. الآن نريد أن نأتي بالجامعة، كيف نأتي بالجامعة؟ ننظر بين ما صحت منه ست الذكور وما ست الأنثى بالنسب الأربعة، بين 12 و 12 تماثل، نكتفي بأحدهم 12. كيف نعمل بعد ذلك؟ كيف نخرج أول جزء السهم؟ كيف واحد من يجبنا واحد واحد؟ 12 على 12 بواحد، 12 على 12 بواحد، يساهم مسألتين واحد. ثم نضرب وننظر الأقل، الزوج له 3 في 1 ب3 و3 في 1 نفس الحكم تأخذ 3، والجدة 1 2 في 1 2 في 1 نفس، والعم 0 في 1 0 1 في 1 كم نعطيه؟ 0 الأقل فيه. ولد الأب الخنثى له 7 في 1 7 وله من الثاني 6 في 1 فنعطيه 6 الأقل. كم الموقوف؟ الموقوف كم؟ اجمعهم 6 و2 و3 1 الموقوف، هذا الموقوف 1 يوقف إلى أن يصطلحوا أو يتواهبوا، يصطلحوا ويتواهبوا. إذا بان ذكر نعطيه هو للذكر، وإذا بان أنثى نعطيه العم. هذا أيضا فيها توافق، فيها تماثل. كذلك إذا كان فيها توافق تأخذ وفق، وإذا كان فيه تباين تضرب حرف كامل الآخر، وإذا كان فيه تداخل تكتفي بالأكبر بأحدهم، بأحدهم بالأكبر بالأكبر تكتفي محمد. هذا ميراث الخنثى. وإن يكون في مستحق المال خنثى صحيح مبين إشكاله فاقسم على أقل واليقين تحظى بحق القسمة والتبيين. قال رحمه الله: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكر أن يكون أو هو أنثى، إن ذكر أن يكون أو هو أنثى. الهاء مفتوح ساكن عندكم؟ ها؟ أهو أوش؟ ما فيها واو؟ أو واو أو مفتوحة، أو العطف مفتوحة، أو واللا مفتوحة والهاء ساكنة. مش نقل هذه لغة وهي قراءة سبعية، تسكين الهاء هو أو هي إذا وقعت بعد ثم العاطفة، أو وقعت بعد الواو العاطفة، أو وقعت بعد أو العاطفة. ثم هو يوم القيامة المحضرين، وهو أو هو هنا التسكين لأجل النظم، لأجل الوزن فيه. إن ذكر أن يكون أو هو أنثى، أو هو أنثى ليس أو هو أنثى، أو هو أنثى. واحكم على المفقود، هذا يتكلم حول الثاني ممن يرث بالاحتياط والتقدير وهو المفقود. والمفقود هو الشخص الذي فقد ولم يدرى أحي أم ميت، لم يدرى أحي أم ميت. ما حكمه؟ يعني شخص سافر فترة طويلة أو ضاع أو هرب ولم يدرى أحي أم ميت، كيف يرث وكيف يورث. فالكلام فيه في جانب كيف يرث، وكذلك في جانب كيف يورث. واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكر أن يكون أو هو أنثى. هذا الكلام فيما إذا كان يرث، إذا كان يرث يعني وارثا وليس مورثا فتحكم عليه كحكمك على الخنثى. واحكم على المفقود حكم الخنثى منصوب بنزع الخافض، يعني واحكم على المفقود كحكمك على الخنثى بالكاف كحكم على الخنثى. ومضى الحكم على الخنثى أنك تحكم عليه بالاحتياط والتقدير بالأضر، وتجعل له تقديرين إما ذكر أو أنثى. وهنا نفس الحكم، تأخذ في حقه بالاحتياط والتقدير وتعامله بالأضر إذا كان وارثا، لكن لا تجعل ذكر أو أنثى، تجعله حي أو ميت، حي أو ميت نفس الحكم السابق. تصح مسألة الحياة ومسألة الموت، ثم تنظر بين أصل مسألتين أو مصح المسألتين بالنسب الأربع. وما حصل فهو الجامعة تقسم على كل مسألة فهو جزء سهمها، وتضرب ما لكل وارث في أصل أو في جزء سهم مسألته، ثم تنظر ما هو الأقل تعطيه وتبقي الباقي موقوفا فيه. واحكم على المفقود حكم الخنثى يعني كحكمك على الخنثى إن ذكر أن يكون وهو أنثى، يعني لا فرق فيه بين أن يكون ذكر وبين أن يكون أنثى. وهذا ليس القصد به التقييد أو الشرط، وإنما القصد به التعميم، يعني الإنسان ما يخلو إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى. ليس القصد التقييد أنك تحكم عليه حاكم إذا كان ذكر حاكم إذا كان أنثى، وإذا كان غير أنثى فلا تحكم عليه. لا، ليس هناك حالة غير الذكر والأنثى، فالمراد به التعميم، يعني تحكم على جميع المفقودين سواء كانوا ذكور أو كانوا إناث، والمراد به التعميم، فتجعل له مسألتين، مسألة حياة ومسألة موت. هذا إذا كان وارثا. أما إذا كان مورثا يعني هو الميت فيختلف الحكم، لا يورث إلا إذا حكم القاضي بموته أو مضت عليه مدة يغلب فيه عدم حياة بعدها. يعني إذا كان هو نفسه ذهب ليس هو وارث إنما مورث، فلا نحكم بموته إلا بحكم القاضي. إذا حكم القاضي بموته بعد مضي مدة يغلب فيها موته وعدم العيش فيها بعده، فهنا نحكم بموته وتقسم تركته وتعتد نساءه ويتزوج بعد ذلك فيه. وهذه المدة لا تقيد بسنوات عند الشافعية خلاف الحنابلة، حيث قيدوها بتسعين سنة في حالة الأمن وأربع سنين في حالة الخوف، والتسعين من حين الولادة والأربع من حين الذهاب أو الفقر فيها. عند الشافعية لا تقدر، وإنما مدة يغلب فيها عدم عيشي بعدها، عدم حياتي بعدها. بعد ذلك يحكم القاضي بموته وتقسم تركته. والمؤلف لم يتكلم على هذه الحالة، وإنما تكلم على حالة ما إذا كان وارثا كيف تعامله، فتجعل له مسألتين، مسألة حياة ومسألة موت، مثل ما جعلت في الخنثة مسألة ذكورة ومسألة أنوثة فيها. بقي مما يتعلق بمسألة الخنثة وهي التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله، كما لم يذكر في المفقود ما يتعلق بما إذا كان مورثا. مسألة بماذا تعرف الخنثة، أو بماذا يزول الإشكال في الخنثة، قلنا الخنثة على قسمين المشكل، إما له ثبب والثاني له آلة الرجال وآلة النساء. إذا كان له ثقب فينظر بأيهما بال أكثر أولا، هل حاض بهم، هل حاض أم لم يحض، فإذا حاض فإنه أنثى، إذا حاض لأن الحيض من علامات النساء الإناث. إن لم يحض ينظر إلى أيهما أكثر ميولا، إذا كان ميوله أكثر إلى الرجال فهو ماذا؟ رجل أنثى. إذا كان يميل أكثر إلى الرجال فهو أنثى، وإن كان يميل أكثر إلى النساء فهو رجل، وإن كان على السواء فلا زال مشكلا، ما زال إشكاله. إذا كان هو آلة الرجال وآلة النساء ينظر، إذا كان يبول بأحدهما فهو إن بال بآلة الرجال فهو ذكر، وإن بال بآلة النساء فهو أنثى، وإن كان يبول بهما لكن سبق كان بآلة الرجال فهو ذكر، أو كان السبق بآلة الأنثى فهو أنثى. إذا كان بهما معا أو كان يحيض إذا كان يحيض فيكون أنثى، إذا حاض بآلة النساء فيكون أنثى فيه. إذا طلعت له لحية هل هو ذكر أم أنثى؟ ليست عند الشافعية اللحية علامة على ذكورة من الأنوث خلاف الحنابلة، عندهم اللحية تعد علامة. كذلك إذا برز ثدياه ليس هذا علامة عند الشافعية خلاف المالكية، ليس علامة خلافا للمالكية كما اللحية عند نبت اللحية عند الحنابلة. كذلك عدد الأضلاع، لأن الرجل في الجانب الأيمن في 17 ضلعا وفي الجانب الأيسر 17 ضلعا. يقال أن المرأة في الجانب الأيمن كرر 17 وفي الجانب الأيسر 16، المرأة في الجانب الأيسر 16 فيها، لكن الصحيح أنه لا فرق كما يقول علماء التشريح، لا فرق بين أضلاع الرجال وإضلاع النساء في استواء العدد، فلا يكون هذا علامة على ذكورته من أنوثته كما تقول الحنفية. الحنفية عندهم علامة فيه من ذكورته وأنوثته. والله تعالى أعلم. ونكمل باقي الكلام على المفقود في الدرس الآتي.